بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة بالرواق الجاوي، قال: والأمر النفسي بالشيء المعين إجابا أو ندبا، نهي عن ضده الوجودي تحريما أو كراهة، واحدا كان الضد كضد السكون أي التحرك، أو أكثر كضد القيام أي القعود وغيره. هذه المسألة انتبه لها، لأن هذه المسألة بعض العلماء فرضها في النقيض، وبعضهم فرضها في الضد. طيب الأول نتكلم هنا في بعض المصطلحات لابد من إدراكها ومعرفتها. ما هو النقيض وما هو الضد؟ الضد هو الضدان، أمران بينهما غاية المخالفة، لا يجتمعان وقد يرتفعان ويخلفهما أمران أو أكثر، بينهما غاية المخالفة. غاية المخالفة يعني نهاية المخالفة التي تجعل عدم اجتماعهما أمرا محتما، بينهما غاية المخالفة، لا يجتمعان أي في شيء واحد من جهة واحدة، وقد يرتفعان، هذان الضدان قد يرتفعان ويأتي ضد ثالث مكانهما. انظر إلى هذه أو هذا المنديل، ما لونه؟ أبيض. انظر إلى هذه، ما لونها؟ أسود. السواد وجودي أم عدمي؟ وجودي، حيث إننا أدركناه بحاسة البصر، وكل ما أدرك بحاسة أدرك بحاسة البصر فهو وجودي. وهذا اللون أبيض، هل البياض والسواد في وقت واحد ومن جهة واحدة يجتمعان في مكان واحد؟ يكون هذا الشيء أبيض وهذا شيء في نفس الوقت من هذه الجهة أسود؟ لا، فالبياض والسواد أمران وجوديان بينهما غاية المخالفة، بينهما غاية المخالفة، لا يجتمعان أي في مكان واحد من جهة واحدة. وقد يرتفع البياض ويرتفع هذا اللون ويكون هذا المنديل في بعض صوره بهذا اللون، اللون الأزرق، وهو وجودي. فهذان الضدان أمران وجوديان بينهما غاية المخالفة، قد لا يجتمعان قطعا، وقد يرتفع الضدين ويأتي ضد ثالث يقوم بالمحل. عندنا حاجة اسمها نقيض، أمران بينهما غاية المخالفة، أمران إيه؟ أحدهما وجودي والآخر عدمي، لا يجتمعان ولا يرتفعان. على سبيل المثال زيد موجود، زيد ليس بموجود، فانظر إلى القضية في الجملة الأولى والقضية في الجملة الثانية. القضية في الجملة الأولى هو إثبات الوجود لزيد، وفي الجملة الثانية نفي الوجود عن زيد. فزيد لا يخلو من إما أن يكون موجودا أو إما أن يكون معدوما، وليس هناك ثالث للأشياء، فإما أن تكون مثبتة وإما أن تكون منفاة وإما أن تكون عدمية. لكن هل يجتمع الوجود والعدم في زيد في وقت واحد؟ أن يكون زيد موجود زيد غير موجود، فإذا اتحد الموضوع فلا يسند له الإثبات ولا يسند له النفي في وقت واحد. طيب هنا بنتكلم في إيه؟ منهاج الإمام البيضاوي فرض المسألة في النقيض، وقال الأمر بالشيء نهي عن نقيضه. فالأمر بالصلاة قطعا نهي عن ترك الصلاة. الأمر بالصلاة معناه إيه؟ معناه طلب تحصيل الصلاة، فهو نهي أيضا عن النقيض الذي هو ترك الصلاة. فإذا أمرت بالصلاة أي أمرت بتحصيلها كان ذلك أيضا نهيا عن عدم تحصيلها، ولا خلاف في النقيض، لأن الأمر بالشيء نهي عن نقيضه. وأما الأمر بالشيء فهل هو نهي عن ضده الوجودي أم لا؟ ويا ترى لو قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، يا ترى نهي عن ضده يعني هو الأمر بالشيء هو عين النهي عن الشيء، ولا يستلزم النهي عن الشيء، ولا هو لا عينه ولا هو مستلزم له؟ هذه مسألة طويلة، وكل ما أتى به الشيخ هنا هو عين ما في المحل على الإمام تاج الدين السبكي. واحدة واحدة بقى. والأمر، احنا عرفنا الأمر وقلنا ايه؟ ها ها استدعاء بالفعل ايه؟ الولد حافظها، يقول لك اهو استدعاء بالفعل، استدعاء بالفعل، استدعاء بالقول مش بالفعل، استدعاء بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وشرحنا هذا التعريف. فهذا هو الأمر. الأمر إما أن يكون أمرا نفسيا وإما أن يكون أمرا لفظيا. الأمر النفسي معناه إيه؟ معناه أن يقوم بالذات طلب تحصيل الشيء من غير أن تكون هناك عبارة تدل على ذلك. فالكلام في مقامين، المقام الأول في الطلب النفسي، والمقام الثاني في الطلب اللفظي الذي تدل عليه العبارة. طب هناك بيقول استدعاء الفعل بالقول، أنه قول ممكن يبقى القول النفسي وممكن يبقى القول اللفظي، فيش مانع من أن يكون التعريف شاملا لهذا وذاك. لكن الكلام هنا فين؟ الكلام هنا فيه والأمر النفسي، أخرج الأمر اللفظي لأن فيه كلاما آخر، ولأن فيه طريقا، ولأن فيه فرضا آخر من جهة الخلاف فيه، لكننا هنا نتكلم على الأمر النفسي، يعني الطلب القائم بالذات بالشيء. يعني إذا قام بالذات طلب للصلاة، هل يكون الطلب الذي قام بالنفس بالصلاة نهي عن الأكل المفوت لها، نهي عن الشرب المفوت لها، نهي عن النوم المفوت لها، وهكذا إلى آخر ما يفوت الصلاة من الأضداد الوجودية؟ والأمر النفسي أخرج غير النفسي بالشيء، المعين بالشيء المعين كالصلاة، قام بالذات طلب تحصيل الصلاة. أولا الصلاة شيء، رقم اثنين معينة، إجابا أو ندبا، سواء كان هذا الطلب القائم بالنفس على سبيل الإجاب بأن لم يجوز الترك، أو كان الطلب طلب ندب بأن جوز الترك. فالمسألة مفروضة في الطلب الوجوبي وفي الطلب الندبي. نهي يعني هو عين النهي عن ضده، عرفنا ما هو الضد الوجودي، والضد لا يكون إلا وجوديا، فتعبيره بالوجود لبيان الواقع. الضد الوجودي، طب ما هو الضد لا يكون إلا وجوديا لأن تعريف الضد أنه أمر وجودي، فلماذا قيد بالوجودي؟ قال أولا لبيان الواقع، ثانيا حتى يبين أن الخلاف ليس في النقيض وإنما هو في الضد الوجودي، على عكس ما تفيده عبارة الإمام البيضاوي حيث إنه فرض الكلام والخلاف في هذه المسألة في النقيض، والنقيض لا خلاف فيه، إذ أن الأمر بالشيء يتضمن قطعا النهي عن تركه. ما يقول لك صلي يعني حصل الصلاة وما تسيبهاش، ده معناه. فقوله هنا الوجودي حتى يبين هذا الأمر الذي وقع فيه الإمام البيضاوي، نهي عن ضده الوجودي تحريما إن كان الأمر الذي قام بالذات أمر وجوب، فيكون النهي عن الضد نهي تحريم. على سبيل المثال أذن لصلاة المغرب، فتعلق الوجوب بأول الوقت، وصار الناس المؤمنون مأمورين بإقامة الصلاة، فقد تعلق الوجوب بهم، على معنى أن الناس مطالبون بإقامة الصلاة ومنهيون عن كل ضد يفوت الصلاة، ومن ضمنها إنك تتفرج على ماتش الكورة حتى يخرج وقت الصلاة. فحضرتك يوم الحد أذن لصلاة المغرب، قلت أما خلص الشوط الأولان، فضلت مسترسل مسترسل مسترسل إلى أن خرج الوقت، يبقى المشاهدة منهي عنها لا لذاتها ولكن لكونها قد كانت طريقا لتفويت الصلاة المطلوب. من أين عرفنا أن المشاهدة منهي عنها؟ قال لأن الأمر بالشيء نهي عن كل ضد وجودي يفوت ذلك الشيء، فمشاهدة المباراة أدت إلى هذا، ظللنا متفرجين ويا مسهل نغلب، لا ده احنا تركنا بها الصلاة فاتغلبنا. يبقى ولكن النهي ده نهي ايه؟ قالوا نهي تحريم إن كان الذي ترك أمر وجوب أو كراهة. لو أنت سبت الصلاة الراتبة حتى خرج الوقت مصلتهاش، لكن إيه اللي فوتها؟ فرجتك على الباطش، يعني حضرتك قمت صليت المغرب 3 ركعات كنقر الديكة عشان تلحق يعني، قلت ما اتفرج. طب ما المشاهدة ديت ضيعت عليك السنة المؤكدة، يبقى المشاهدة التي ضيعت ركعتي السنة مكروه على طريقة المتقدمين الذين لا يفرقون بين الكراهة وخلاف الأولى. أصلا مذاكر 30 سنة في الحدوتة دي، تحريما أو كراهة واحدا كانت ضده، يعني سواء كان الضد واحد كالحركة ضدها ايه؟ السكون، والسكون ضده ايه؟ حركة، لأن شيء قد لا يكون له إلا ضد واحد، فإذا قال لك تحرك كان ذلك نهي عن السكون. طب الصلاة لا لها ضد كثيرة، صلي ضدها إيه؟ كل ما يخالف الصلاة، شرب، الأكل، النوم، استدبار القبلة، كثير. يلا عد. قال واحدا كانت ضده كضد السكون أي التحرك، أو أكثر، أو كان واحدا أكثر، ديت معطوفة على إيه؟ على واحدا. كضد القيام، فإذا أمرت بالقيام كان نهيا عن كل ضد يخالف القيام، للاضطجاع، الاسترقاء، الركوع، على النوم على جنب، وهكذا. طب المذهب ده بيقول ايه؟ بيقول الرأي ده كده، كل الكلام ده من المحلي، بيقول ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده. ايه يعني عينه؟ قال له ما انت واخد بالك ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وكلام الله كلام نفسي أذلي قائم بذاته سبحانه وتعالى، لا تعدد فيه، شيء واحد. يعني إذا قام بنفسه طلب فهو بالنسبة إلى تحصيل الصلاة طلب، شيء واحد، وبالنسبة إلى ترك كل ما يخالف الصلاة شيء آخر، لكنه أمر واحد قام بالنفس. قد يكون في حالة إذا نظر إليه من جهة أمر، وإذا نظر إليه من جهة أخرى نهي، لأن الشيء قد يكون واحدا ولكن تختلف النظر فيه، فالشيء قد يكون واحد ولكن تختلف الاعتبارات فيه، يراه أحدنا قريبا ويراه الآخر بعيدا، ولكن من رآني قريبا ومن رآني بعيدا هل اختلفت في الحقيقة؟ فالذات واحدة واختلفت الاعتبارات فيها، يراه بعضهم قربا وبعضهم بعدا، يبقى يتحد الشيء بالذات ويختلف بالاعتبارات. فإذا تعلق الطلب بذات الله سبحانه وتعالى فهو بالنسبة إلى تحصيل الشيء أمر، ونفس هذا الطلب بالنسبة إلى النهي عن الترك نهي. ولذلك قالوا إيه؟ الأمر بالنفسي بالشيء هو عين، يعني هو ذاته، ليس شيء آخر. ده المذهب الأول. وقيل، وهو المذهب الثاني، ليس عينه، يعني ليس هو هو زينا كده هو، أما ليه؟ قال ولكن يتضمنه عقلا، يعني في العقل. إيه بقى التضمن؟ قالوا المراد هنا من دلالة التضمن دلالة الالتزام، لأن دلالة التضمن قد تستعمل وتطلق ويراد بها الدلالة الاستلزامية، لأن الأصوليون يطلقون دلالة التضمن ويريدون بها الاستلزام، خلاف المناطقة، لأن المناطقة عندهم إما دلالة مطابقة وإما دلالة تضمن وإما دلالة التزام. دلالة التضمن إحنا عندنا دلالة المطابقة، وهو دلالة اللفظ على تمام المعنى، وإذا دل اللفظ يعني على بعض المعنى من حيث إنه داخل في كل المعنى يبقى دلالة التضمن، وإذا دل على شيء خارج مرتبط به لا يتصور بغيره يبقى دلالة التزام. ذاك مثلا البيت يدل على هذه الصورة القائمة، البيت من حيث إنه يدل على الغرفة من حيث إن الغرفة جزء من البيت، تضم دلالة البيت على الباني وعلى المهندس دلالة إيه؟ التزام. الأمثلة دي سمعتها من شيخنا حفظه الله من 20 سنة. بسيط، العلم بسيط بس انت ببسطه، وصعب لو انا عايز اصعبه. بايدك تفتح وتقفل، ولكن لما تعطي العلم سهلا يكون مقبولا عند الناس. وقيل انه ليس عينه ولكن يتضمنه عقلا، وبه جزم القاضي ابو الطيب الطبري ونصره الشيخ ابو اسحاق، ابو اسحاق في كتاب التبصرة، وابن الصباغ، ابن الصباغ ده صاحب الشامل، عارفين الشامل في مذهب الامام الشافعي، وله الكامل في الخلافيات، كان بيرد فيه على سيدنا الامام ابو حنيفة، اسمه ايه الكامل بالكاف مش الشامل، نبه عليه الامام الاسناوي في التمهيد. ونقله الشيخ ابو حامد، ابو حامد المروزي، حدش يقول له ابو حامد الغزالي، يبقى الواحد يقول لك مين ابو حامد، اول ما يقول لك وقاله الشيخ ابو حامد يبقى ابو حامد المروزي شيخ طريقة المراوزة، تقولش الغزالي، الغزالي لو ارادوه لقالوا الغزالي، معروف عندهم هكذا. تنبأ، انا بديك حاجات يعني علمناها بعد زمن طويل. وسليم، يعني سليم الرازي من أصحابنا الشافعية، عن أكثر أصحابنا من الشافعية، يقولون إنه ليس عينه ولكنه يتضمنه، أي يلتزمه، يستلزمه عقلا. وعليه الإمام الرازي، الإمام الرازي صاحب المدرسة المعروف، والآمدي، الآمدي برضك صاحب مدرسة معروفة، الرازي صاحب المحصور وصاحب التحصيل وصاحب ايه تاني، والمنتخب المحصول والمنتخب والمعالم، معلش ايه ده وانا قلت التحصيل، معلش. فالامر بالسكون، يعني الامر النفسي، اي طلب السكون طلبا ذاتيا، اي بالذات مثلا، اي طلبه، الامر يعني ايه، يعني الطلب، متضمن للنهي عن التحرك، متضمن يعني يا مشايخ يستلزم. الله، انا خلاص كده اطمنت عليكم، روحوا لقيتوا مشايخ كبار. متضمن يعني مستلزم، لزوم ايه يا مشايخ، لزوم عقلي، للنهي عن التحرك، يعني طلب السكون يستلزم النهي عن التحرك، وطلب التحرك يستلزم النهي عن السكون. قال للنهي عن التحرك أي طلب الكف عنه، فهو طلب واحد على الأول وليس طلبا واحد على الثاني، بل هو طلب بشيء، ولا يتم ذلك الشيء إلا إذا تركنا الضد. لأن معنى الأمر إيه؟ معنى الأمر يعني حصل كذا، وهذا الكذا لا يتم إلا إذا تركنا الضد، هيبقى كأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو إيه؟ فهو واجب. ولذلك شو بقى حطينها إيه؟ سلسلة ورا بعض، سلسلة ورا بعض، فهمنا مشايخ؟ هي سلسلة. وهو نفسه بمعنى، أو هو نفسه، يعني إما أنه يستلزمه، أو إما أنه نفسه، إما أن يكون الطلب الذاتي للشيء يستلزم النهي عن الضد، أو إما، أو الضاد إن كان له الضاد، وإما أن يكون الطلب الذاتي هو نفسه النهي الذاتي. إزاي؟ قال بمعنى، افهم بقى مرادهم، بمعنى يعني هنا بيفهمك حاجة مهمة قوي، منهج علمي. هو ايه المنهج العلمي ده؟ ان انت ما تفهمش الحقائق او المسألة على تصوراتك انت، بل ينبغي ان تفهم المسألة والحكم على نفس التصور الذي أراده القوم. ما تعملش لنفسك يعني مصطلحات، تعملش لنفسك يعني مفاهيم، ما تعملش لنفسك حقائق وتبدأ تحاكم العلماء القدامى على مفاهيمك أنت، حاكمهم على مفاهيمهم هم حتى تصب. ما تقولش والله لا الشيء ده أنا مش قابله، وانت ما تعرفش أصلا هو إيه الشيء ده، مش لازم تتصوره وتتصوره عندهم وتعرف ضوابطه إيه وتعرف حدوده إيه ثم بعد ذلك تفرض فيه الكلام. لكن هنا بص بيعلمك بيقولك هو يعني إيه نفسه، يعني هو هو قال له على معنى أن الطلب واحد، طلب إيه؟ طلب السكون، لكنه بالنسبة إلى يعني هو طلب واحد، لكنك إذا نظرت إلى تعلقه بالسكون يكون أمرا، وإذا نظرت إلى تعلقه بالحركة يكون نهيا. بمعنى أن الطلب واحد، لا لا ليس مطلب. إيه هو المطلب؟ المطلب لابن الرفعة نطلبه، لأن الطلبة احنا بنتكلم فيها مشايخ. لا طب ارجعوا ورا شوي، بيقول لك ايه؟ فالأمر بالسكون أي طلبه، إيه هو يا مولانا؟ طلب، لكن مطلب يعني حرام، معلش. بمعنى أن الطلب واحد، يا دي استنى يا يعني ايه بقى مصدر ميمي؟ بس انت حلو والله انا معجب بيك. طيب هاتها لي كده على انه مصدر ميمي. بسم الله الرحمن الرحيم، هتبقى ايه بقى؟ طيب يلا ظن الوقت حلو. انا اظنه، بقولك ده تصحيف لكن انا اظنه ومصدر العبارة مش كده. طب ماشي هيبقى ايه بقى؟ طب ماشي كمل كمل انا معاك. هيبقى معناها ايه بقى مصدر ميمي؟ ميمي صالح للزمان والمكان والحدث، صح؟ يبقى بمعنى ان الطلب يعني زمن الطلب، صح كده؟ او مكان الطلب، صح كده؟ او اصل الطلب اللي هو المصدر. ايه ده يا ابني؟ ده من شويه بيقول لك الطلب مطلب ايه، بس هو تصحيف، ولذلك تحت بيقول لك وفي صاد الطلب، ده هو طلب واحد. هذا الطلب من حيث هو واحد، لكنه اذا تعلق بايجاد الفعل كان امرا، ونفس هذا الطلب اذا تعلق بالنهي عن كذا كان ناهيا، يعني او بمعنى ادق إذا تعلق بإيجاد الشيء كان أمرا، وإذا تعلق بالكف عن شيء آخر كان ناهيا. وذلك هو ده اللي قاله، ارجع تاني يا ولدي، بيقول لك متضمن الطلب متضمن للنهي، أي طلب الكف عنه أو هو عينه، بمعنى أن الطلب مش المطلب، تصحيف أو هو مش تصحيف، هي تلاقيها في المخطوطة يعني مرسومة بشكل الميم، لكنها مش ميم، هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن رايش. رايش يعني ايه؟ يعني هو جاي بيكتبها كده، الحبر بتاع القلم تقل معاه ففرش، فاللي جاي بينسخها ظنها ميم، وهذا من اسباب التصحيف في الكتب. أنا شغال في الحاجات دي، اشتغلت سنين في المخطوطات ويا ما سهي عليا، وفي حد ما أخطأش، يا ما سهي على الواحد مثل هذا، لكن بعد ضربة وبعد وقت الحمد لله أمكن الله سبحانه وتعالى من ضبط هذا الأمر. فانظر إلى المعنى، انظر إلى أصل العبارة، من من أخذ واخذ العبارة دي كده فصها ونصها من المحل، المحلي على جامع الجوامع، ودي عبارته في المحلي، فيقول لك أن الطلب واحد إذا أضيف إلى طلب تحصيل الشيء كان نهيا كان أمرا، وإذا أضيف إلى طلب الكف عنه كان نهيا. فهو طلب واحد هو هو. لكن أخونا ولد حلو كويس أنا حبيته أنا بهبك كده هو هو مطلب، لا هو مش مطلب هو تصحيف، لكن هو مش مصدر ميمي كويس هو غلطان. بالنسبة إلى السكون أمرا وإلى التحرك نهيا فاختلف باختلاف الإضافة والإسناد، شيء واحد لكن اعتباراته مختلفة. كما يكون الشيء ما فيش ضير بالنسبة الواحد بالنسبة إلى شيء قربها، يعني كأنه بالنسبة إلى الصف الذي بجواري بالنسبة لهم قريب، وبالنسبة إلى صف البنات بعيد، لكن قربنا أو بعدنا الذات واحدة ولم تختلف باختلاف الاعتبارات ولا باختلاف النظرات. شفتني من هنا نظرت إلي من هنا ونظرت إلي من هنا ونظرت إلي من هنا ونظرت إلي من هنا ونظرت إلي من هنا، اختلفت النظرات واختلفت الجهات، هل المحيز اختلف؟ ما اختلفش. وإلى آخر بعدا، ودليل القولين، انتبهوا بقى لأن الدليل مهم. عايز تقول حاجة؟ الإيه؟ طب وهنلف وندور ليه؟ هو بيتكلم في الطلب، والعبارة دي غلط لأنه في المخطوط، في مش في المخطوط، لأنه في مصدر العبارة كده. هات كده المحلي، هتلاقي المحلي على جمع الجوامع نفس العبارة. ورين ده ايه؟ انت ولد عميق، يا سلام انت عميق. ده مولانا الواد ده واد حلو، ده المحلي على جمع جوامع. قال الشيخ ابو الحسن والقاضي أبو بكر: الأمر بالشيء بشيء معين إيجابا أو ندبا نهي عن ضده الوجودي. شوف شوف شوف رجع: تحريما أو كراهة، واحدا كانت ضده كضد السكون أي التحرك، أو أكثر كضد القيام أي القعود وغيره. هي نفس عبارة الإمام الرملي. وعن القاضي أخيرا: يتضمنه عليه التضمن عبد الجبار والإمام والرازي، هو حط بقى شوية كده من عنده. فالأمر بالسكون مثلا أي طلبه نفس العبارة، راجع معاي، متضمن للنهي عن التحرك أي طلب الكف عنه، أو هو نفسه بمعنى أن الطلب واحد دن، وهو بالنسبة إلى السكون أمر وإلى التحرك نهي. كما يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء قربا وإلى الآخر وإلى آخر بعدا، ودليل القولين. دي تعملها سطر جديد، فهمت؟ تبقى وريني عشان أراجع التنسيق عشان ما تطلعش الكتاب وهش. طيب يا مشايخ، أهي عبارة المحل يا ولدي، محل فين؟ على البدر الطالع. أحسن مخلي بقى الكتاب ده معاك على طول، وإحنا بنقرأ الكتاب ده نشوف العبارات اللي وإنت معاك البدر ونسيني خالص. طيب ها مولانا، لكن إنت بتناصر ابن بلدك ضدي، ينفع الكلام ده مولانا؟ ماشي، ما هو سلم ليش مصريين عشان ينصروني. ودليل القولين، بص يقول لك: وفي صد أو. طب ودي ده ينفع النبي؟ وإلى آخر بعدا وفي صد أو دليل القولين أو ده غلط الآخر. ولعلها اشتبهت عليه، لانه هو ظن ممكن يكون البعد مكتوبة بعد لوحدها، أو الألف مع الواو مكتوبة بعد كده فاشتبهت عليه. معاك المخطوطات؟ وريني المخطوطات. اهي عبارته اهي في المحل. طيب قال ودليل القولين، احنا عندنا القول الاول هو ايه؟ ان الامر النفسي بشيء معين ايجابا او ندبا هو عين النهي عن ضده الوجودي تحريما او كراهة. الثاني لا، الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وكلامنا في هذين في الأمر النفسي. حلو، إيه بقى الدليل يا مولانا؟ طب هو قوله كما يكون الشيء ده تقريب، ده شرح، ده تبسيط للمذهب، ده بيشرح لك ويفسر لك طبيعة هذا المذهب. قال ودليل القولين أنه، الهاء هنا هاء الشأن، ضمير الشأن يا مشايخ، لما لم يوجد المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا للكف أو متضمنا لطلبه. متضمن يعني إيه؟ يعني مستلزم. لما لم يوجد المأمور به قيل لك صلي، لا توجد الصلاة إلا إذا تركت كل ضد وجودي، تركت كل ضد وجودي يمنع من صحتها. أمرت بالصلاة لزمن عليك أن تترك الأكل والشرب واستدبار القبلة وكل ما ينافي الصلاة، كان بدون الكف أنه لا، يعني الصلاة لا توجد بدون ترك كل ما يضادها، أنه لما لم يوجد المأمور به بدون الكف عن ضده، يعني هل الصلاة توجد يا مشايخ بدون ما نترك الأكل؟ يعني أقول الله أكبر وأنوي صلاة العشاء وحاطط جنبي طبق الكشري أكل وأنا بصلي؟ أنت بتصلي ولا قاعد بتتفرج على التلفزيون؟ ولا أجيب مثلا الكنز جنبي كده وأصلي يا ابني؟ بكلم ربنا كده وبنتسامر مع بعض وحاطط جنبه الكنز، الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، وياخد يأزأز لك، وده مش بالصلاة ده. يبقى هذا لا توجد الصلاة إلا بترك كل ضد من أضدادها. فإذا أمرت بالصلاة كان ذلك نهيا عن كل ضد يعني يمنعها، أو كان مستلزما لطلبه، إما أن يكون هو وإما أن يستلزمه. وقيل ليس نهيا عن ضده ولا يتضمنه، أي ليس واحدا منهما عين الآخر ولا مستلزما للآخر. Thank you. إيه؟ دلوقتي طلع بيعرف انجليزي، ده انا اللي حافظها من انجليزي سانكيو بس. وقيل انه ليس نهيا عن ضده ولا يتضمنه، يعني ولا يستلزمه. واختار المصنف امام الحرمين في غير هذا الكتاب والغزالي، شوف، والغزالي ما قالش ابو حامد، وابن الحاجبي هذا الرأي، أنه لا هو عينه ولا هو يستلزمه. بسيطة. قالوا طيب الدليل عندنا إيه؟ قالوا أنت ممكن تأمر عبدك وتقول له صلي مثلا ابني لهذا الحائط، ولا يخطر ببالك غير طلب بناء الحائط فقط، ولا يخطر ببالك أنه ممكن ينام فيضيع بناء الحائط، انه ممكن يطرق بناء الحائط ويشاهد المباراة، انه ممكن إن وهكذا. واذا لم تكن متصورا للضد بعقلك وبذهنك امتنع عليك ان يتعلق نهيك به، تنتزاهل عنه، فكيف تكون يعني او يكون كلامك متضمنا له؟ الكلام لا يتضمن الا ما يتعقله الانسان، الا ما يتصوره الانسان. قال لعبده اشتري لي كيس فول، ما لاحظش غير كده، ما لاحظش غير ايه؟ غير ان هو يشتري ويحصل له الشراء فقط، وذهل عن كل الاضداد التي تفوت شراء كيس الفول. جميل، هم قالوا كده. والملازمة في الدليل ممنوعة، اللي هو ايه؟ انه لما لم يوجد المأمور كان طلبه طلبا للكف، او كان متضمنا ومستلزما للكف. قال لا، هو لا يستلزم الكف ولا هو عين الكف. هذه الملازمة، وهو الارتباط ما بين طلب الشيء وما بين النهي، او ما بين ان يكون عين النهي. قال هذه الملازمة ممنوعة. ليه ممنوعة يا سيدنا؟ قال لان الشخص قد يأمر بشيء ويكون غافلا عن كل الاضداد التي تفوت ذلك الشيء، واذا كان غافلا عن هذا فيستحيل ان يكون امرا به، اذ كيف يأمر بما لا يتصوره وبما لا يخطر في ذهنه؟ سهلة صح؟ سيبك بقى، انا كاتب كده يعني ايه تفصيل وتقرير دليل كما هو موجود في الكتب، لكن ده معناه. والملازمة في الدليل ممنوعة لجواز ألا يحضر الضد بذهن الآمر مطلقا ولا تصوره حال الأمر، فلا يكون، أي فينبني على ذلك أنه قد يكون ذاهلا عنه أنه لا يكون مطلوب الكف، لأن الطلب معناه تعلق الإرادة بالمطلوب، وما غفلنا عنه يستحيل أن تتعلق الإرادة به، لأن الإرادة عايزالها علم قبل كده، علم كاشف، ثم بعد ذلك تتعلق الإرادة. وقيل في بقى تفاصيل في المسألة دي مش عايزين نعرج عليها، لما نقرأ إن شاء الله المحل نبقى نعرج عليها. قال وقيل أمر الوجوب يتضمن دون أمر الندب. يتضمن يعني يا مشايخ يستلزم، صح كده، احنا فايقين الحمد لله النهاردة. يتضمن يعني يستلزم النهي عن الضد دون أمر الندب. طب ليه بقى؟ هل ما هو أمر الوجوب سيجعل الضد محرما بعد أن كان جائزا فيخرج به عن أصله. يعني قلت له صلي مثلا، أمرته بتحصيل الصلاة، فإذا أكل وأضاع الصلاة خرج الأكل من طور الإباحة إلى طور التحريم الذي فوت العبادة، فالضد هنا خرج عن إيه مولانا؟ خرج عن أصل وضعه. نيجي بقى للصلاة المندوبة، قلت له صلي ركعتين مثلا، يعني حصل ايه؟ انه مصلاش ركعتين وكل وشرب والاكل والشرب ضيع صلاة الركعتين. الاكل والشرب ده لم يتغير عن اصل وضعه، كان جائزا وغير محرم، ولما فوت الندب لم يكن محرما فلم يخرج عن اصل وضعه. اقرأ بقى الكلام اللطيف ده. قال لأن الضد فيه، أي في أمر الندب، لا يخرج به، أي لا يخرج بالندب عن أصله، أي عن أصل وضعه من الجواز، بخلاف الضد في أمر الوجوب لاقتضائه، أي الضد في أمر الوجوب الذم على الترك. فايه الفرق بقى؟ ان ده خرج عن اصل الوضع وان ده ما خرجش عن اصل الوضع، فيقتضي في او يستلزم في امر الوجوب ولا يستلزم في امر الند، يستلزم فيما غير الحقيقة ولا يستلزم فيما لم يغير الحقيقة. ده هو زي ما هو قبل ما يصلى ركعتين السنة الضد زي ما صلى ركعتين السنة، ما فيش مشكلة، زي ما فوت ركعتين السنة ما خرجش الضد عن أصله، وخرج بالنفسي اللفظي الأمر اللفظي. فليس النهي، فليس عين النهي اللفظي قطعا، لأن صيغة افعل قطعا تختلف عن صيغة لا تفعل، فحقيقة افعل تختلف قطعا عن حقيقة لا تفعل. حلو. لأن صيغة افعل وصيغة لا تفعل مختلفان. قال لأن صيغة الأمر افعل وصيغة النهي لا تفعل، ولا شك قطعا أنهما متغايران قطعا. تبقى كلام أدق دقيق مش عايزين نخش فيه. قال ولا يتضمنه على الأصح، قال وصيغة افعل لا تتضمن صيغة لا تفعل، لا تضمنه يعني ايه؟ يعني لا تستلزمه. طيب وقيل يتضمنه على معنى، لا يتضمنه على معنى ايه بقى يا مولانا؟ قال لانه هو بيقول ولا يتضمنه، وعللوا ذلك بقولهم لان تضمن شيء لشيء، لما في شيء يتضمن شيء، البيت ده متضمن للحجر، معناه ايه؟ معناه ان البيت ده مشتمل على هذه الحجر، والحجر دي جزء من اجزائه، لكن افعل لا شك انها لا تتضمن لا تفعل، على اساس ان لا تفعل جزء من افعل، كما ان هذه الغرف جزء من البيت، ده معنى التضمن. قال لأن تضمن شيء لشيء معناه أن يكون مشتملا عليه، ولا شك أن الأمر اللفظي غير النهي اللفظي. قالوا لا، ده هو معنى يتضمن أنه في قوة التضمن وليس تضمنا حقيقة. طيب ماشي. وقيل يتضمنه على معنى، إيه بقى معنى التضمن؟ مش معنى التضمن بقى الاشتمال، أنه إذا قيل اسكن مثلا فكأنه قيل لا تتحرك، اسكن يعني ايه؟ يعني لا تتحرك. لماذا؟ قال لان السكون لا يتحقق في الوجود الا بترك الحركة، فلما كانت الحركة يتوقف عليها اداء السكون كان السكون لازما للحركة وبالمعين، أي وخرج بالمعين الذي ذكره في أول الكلام، لأنه هو قال المعين المبهم من أشياء، المبهم من أشياء على أساس إيه؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا تعلق الأمر، هو تعلق الأمر هنا بإيه؟ بواحد مبهم، يبقى مش كلامنا فيه الأمر الذي تعلق بواحد مبهم، إنما كلامنا في الأمر الذي تعلق بواحد معين لا بواحد مبهم من أمور معينة ليس الكلام فيها. فليس الأمر به نهيا عن ضده، ليس الأمر بواء ليه؟ لأن لو أنا قلت نهي عن ضده يبقى لو أنا دلوقتي فعلت خصلة الكسوة يبقى أنا منهي عن الخصال الأخرى، في حين ان انا ممكن ان انا اعدل عن الكسوة واروح اطبق الخصال الاخرى، فما ينفعش، لانه يتحول الامر الى نهي والنهي الى امر. قال فليس الامر به نهيا عن ضده منها، ولا متضمنا له قطعا. نعم، وبالوجود العدم خرج العدم، لأن العدم ده قلنا بأنه متفق عليه قطعا، أي ترك المأمور به. العدم اللي هو إيه؟ اللي هو ترك المأمور به. فالأمر نهي عنه إذ يتضمنه قطعا. ليه؟ لأن الأمر هو تحصيل للشيء ونهي عن تركه. لأن الأمر أو الوجوب ينقسم إلى حاجتين: الإذن في الفعل والمنع من الترك. فالمنع من الترك جزء من حقيقة الوجوب، واخد بالك؟ فإذا قيل لك أوجبت عليك الصلاة، معناها إيه؟ معناها أذنت لك في فعلها ومنعتك من تركها. يبقى حقيقة الوجوب منقسمة إلى هذين القسمين: إلى الجنس اللي هو الإذن في الفعل، وإلى الفصل الذي هو المنع من الترك. فصار المنع من الترك اللي هو النهي، اللي هو الضد النقيض، صار جزء من حقيقة الوجوب. قال وبالعدمي فالأمر به نهي عنه. فالأمر نهي عنه أي عن العدم، عن النقيض، إذ يتضمنه، إذ يتضمن الأمر النهي في هذه الصورة قطعا. يتضمن الأمر إيه؟ النهي عن النقيض. يتضمن الأمر النهي عن النقيض قطعا. قال والنهي النفسي هي نفس المسألة، ولكن فرضها في النهي. لكن المسألة السابقة مفروضة في الأمر. قال والنهي النفسي أخرج النهي اللفظي عن الشيء المعين، أخرج النهي عن واحد من أمور معلومة اللي هو الإيه؟ حرام المخير المعين تحريما أو كراهة، أي سواء كان على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. أمر بضده، أي بضد واحد، لأن الأمر بضد واحد يفوت الحرام ويفوت المكروه. أمر بضده أي أمر بواحد من أضداده، إيجابا إذا كان النهي نهي تحريم، أو كندبا إذا كان النهي نهي كراهة. يبقى هو عينه كما سبق أن قلنا، هو طلب واحد. إذا تعلق بالكف عن الشيء كان نهيا، وإذا تعلق ب طلب الضد كان أمر. يبقى هو ليس متعد. وقيل ليس هو عينه، بل يتضمنه على معنى يستلزمه، لأن المنهي لا يكف عنه إلا بالتلبس بضد من الأضداد التي تفوت المنهي. فإذا نهي عن الزنا فإنه يكون مأمورا بضد واحد فقط، وهو إقامة الصلاة أو الكلام أو غيره من الأضداد التي تفوت. وقيل يستلزمه، وقيل لا ولا لا ولا. يعني إيه لا ولا مشايخ؟ يعني ليس عينه ولا يتضمنه. يا سلام، احنا فهمنا الكلام اهو، هتلاقي عندك في المحل كده. وقيل إنه أمر بضده قطعا أي اتفاقا. قالوا لأنه النهي المطلوب في إيه؟ قالوا المطلوب في النهي هو الانشغال بفعل الضد. قالوا لأن النهي متعلق بفعل الضد، فمعنى لا تشرب الخمر أي اشتغل بضد ذلك، أي بضد ذلك الذي نهيت عنه. اللي بيتعلق النهي تعلق بإيه؟ قالوا تعلق بالفعل الوجودي في قضية النهي، بناء على أن النهي أو أن المطلوب في النهي فعل الضد. إيه المطلوب في النهي؟ النهي ده عبارة عن كف النفس، وكف النفس إنما يكون حاصرا بفعل الضد. يبقى إيه المتعلق؟ إحنا بعدنا، المطلوب في النهي إيه؟ كف النفس ولا المطلوب في النهي فعل الضد؟ مذهبين، في مذهب بيقول لا كف النفس، وفي مذهب بيقول لا ده فعل الضد. فمن قال بأنه كف النفس يأتي فيه أنه هل هو عينه أو هو يعني يستلزمه أو هو لا ولا بطريقة. ومن فهم أن المطلوب في النهي هو فعل الضد قال لا يبقى هو قطعا، يبقى النهي بالشيء هو أمر بضده قطعا، لأن المطلوب في النهي ليس كف النفس وإنما هو التلبس بفعل الضد. دي طريقة تانية، لأن دلالة النهي على مقتضاه. ودي بقى هنا عايز يفرق، لأن عندي طريقة بتقول في النهي في خلاف هل هو عينه أو يستلزمه أو ليس عينه ولا يستلزمه. في طريقة أخرى بتقول لا، ده الأمر النهي عن الشيء قطعا أمر بواحد من الأضداد. طب إيه الفرق ده بين الأمر الذي حكيتم فيه الخلاف ولم تقطعوا بواحد، وفي النهي الذي لم تحكوا فيه الخلاف على هذه الطريقة؟ قال الفرق بينهما إن دلالة النهي على مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على مقتضاه. دلالة النهي على مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على مقتضاه. والنهي يدل على إيه؟ قيل بأنه يدل على كف النفس، وقيل بأنه يدل على فعل الضد. أقوى من دلالة الأمر على مقتضى، لأن المطلوب، لأن مطلوب النهي فعل الضد. فمعنى لا تسرق على هذا تلبس بضد من أضداد السرقة، وهو ترك النهي. النهي يعني المنهي، فهو مصدر أريد به اسم المفعول، ولا بد من حضوره في ذهنه. وانا بقول له لا تسرق، ده لابد من حضور هذا الضد الذي يفوت السرقة في ذهني وانا انهاه. ليه؟ قال له لان المطلوب في النهي هو فعل الضد. فاذا كان المطلوب في النهي هو فعل الضد، كان لابد من حضوره في ذهني عند نهيه له. فإذا قلت له لا تسرق، كان لابد من حضور ضد السرقة في ذهني، وهي اشتغل بذكر الله مما يفوت السرقة. قال لابد من حضوره في ذهنه، ولأن دي قضية تانية، النهي يستدعي درء مفسدة. النهي يستدعي درء مفسدة. مفسدة ايه؟ مفسدة قطع اليد في السرقة، مفسدة يعني مضرة ترتب عليه. والمفسدة ديت اما ان تكون في الدنيا واما ان تكون في الاخر. فلما يقول له لا تسرق، لأن حضرتك لو سرقت هتقطع يدك، لو سرقت هتأثم. فصار النهي عن السرقة من أجل دفع هذه المفسدة التي تترتب على السرقة، والأمر جلب مصلحة تحصيل. صلي من أجل أن تحصل الثواب، لا تسرق من أجل أن تدفع العقوبة. واعتناء الشارع بدرء المفاسد أكثر من اعتناء الشارع بجلب المصالح. ده كلام الشارع هنا، وده هتلاقي عندك يا ولدي، عندك في المحل الكلام ده، ولا انت تاهي مش عارف تجيبها؟ هات هات، هو عندك فيها. طرح فين يا ولد؟ فين هي؟ اهو. فقيل امر بالضد اجابا، وقيل قطعا بناء على ان المطلوب فيه انتفاء الفعل، حكاه ابن وقيل على الخلاف ان الامر ان النهي امر بالضد او تضمنه، او لا ولا، او نهي التحريم تضمنه ده نهي الكراهه، والضد ان كان. طب ما هي ابن موجود، خد بس ده بقى في الشرح. ولا بد من حضوره في الذهن، قيل خلصنا. وقيل نهي التحريم يتضمنه دون نهي الكراهة، وقيل نهي التحريم، يعني إذا نهي الشخص عن شيء نهي تحريم تضمن ذلك الأمر بفعل ضد من الأضداد التي تفوت ذلك المحرم، دون ما إذا نهي عن الشيء نهي كراهة فإنه لا يتضمن الأمر بهذا الضد. ليه يا مولانا؟ قال له نفس الفكرة التي مضى ذكرها، وهو أن الضد في النهي هيتحول إلى واجب، والضد في الكراهة لن يخرج عن أصله. فهمنا؟ قال له لا تسرق. الذكر حائل مثلا او كان مفوتا للسرقة، صار عليه ان يذكر الله ذكرا واجبا، فقد تحول الذكر من جائز الى واجب. طب لو قال له مثلا لا تشرب الماء البارد عشان في احتمال انه يوجع لك سنانك، يضر سنانك، ولكن هذا على سبيل مثلا يعني الكراهة، يبقى بلاش اكل، قبال هضيعه ازاي، هقعد اذكر ربنا. فخرج الذكر هنا من طور الجواز الى طور الندب، فما زال دائرا في طور الايه، في طور الجواز، فلم يخرج عن أصله، ولكن في الأول خرج من طور الجواز إلى طور الوجوب. نفس الفكرة السابقة. قال وتوجيههما يعلم مما مر، والضد إن كان واحدا كضد التحرك فظاهر، أي فظاهر جريان الخلاف المتقدم فيه، أو أكثر كضد القعود. ضد القعود يعني لا تقعد، معناها إيه؟ استلقي، نام، أقف، اجري، طير في الهواء. أضداد كثير، فالكلام في واحد منها يعني، فالمأمور بفعله أمر إيجاب إنما يكون واحد من جملة هذه الأضداد أيا كان، أي كان هو. والنهي اللفظي يقاس بالأمر اللفظي، فصيغة النهي لا تفعل، وصيغة الأمر افعل، وبينهما خلاف كبير، لأن هذه الصيغة ليست هذه الصيغة قطعا. والنهي وفي نسخة وهو، هذه إن شاء الله سنجعلها في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. طيب،